بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى الآل والصحبه وعلى كل من والاه. أيها السادة الأفاضل، نتابع حديثنا عن علمية المقاصد ومسارها في علم أصول الفقه. أذكر أن الاتحاد واضح في الاستمداد والموضوع وفي الثمرة، أي الغاية التي يتوخاها. الغاية هو أن نتوصل إلى معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. نعرج بسرعة على تاريخ التأليف الأصولي. كما قلنا، عندما نسأل عن أي علم له انتساب لشرع الله، متى بدأ؟ نقول بدأ مع بداية نزول الوحي. فالقرآن هو معلم الأمة ورأس الأدلة وهو دستور الأمة. ثم ظهرت تجليات أخرى في عهد الصحابة، مثلنا ببعض الأمثلة هي فيها اجتهاد أو نظر شرعي. مثلنا بما وقع في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، ونختم بما وقع أيضا في عهد عمر ولكن باجتهاد سيدنا علي في مسألة رفع حد الخمر. وحد الخمر الشارب يجلد 40. واضح، هذا معروف، هذه المسألة إذا أردتم التعمق فيها، من أراد أن يزيد من تعميق النظر والتدقيق، الحدود معروفة، منها حد السرقة والحرابة والخمر والزنا والقذف. يقول العلماء الحدود هي عقوبات مقدرة، معنى مقدرة لا يجوز الاجتهاد فيها، أو يجوز. فإذا سمعنا قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، الحد هنا كم؟ 80. هل يجوز فيه الاجتهاد؟ هل يحق لناظر أو مجاهد أن يقول هذا قذفوه قذفاً قد فل بسيط تكفيه 60؟ لا يجوز الاجتهاد في الحدود. إذا سألتكم ما هو حد الخمر، كم؟ لا جواب. قلنا قبل 40، نأخذ 40. السؤال الثاني، هل لهذا الحد نص معلوم في القرآن؟ لا. حد السرقة معلوم، حد القذف معلوم، حد الزنا معلوم، حد الحرابة معلوم، لماذا حد الخمر غير معلوم؟ هذا سؤال أول. وكم حد الخمر في الإسلام؟ قلنا 40. بعد تتبع ما ورد في القرآن وجدنا أن الخمر، حكم الخمر مر بمراحل، قيل بعضهم كان أصله الإباحة لأن الله تعالى أحل لما في الأرض جميعا. ثم المرحلة الثانية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كلام. المرحلة الثالثة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المرحلة الرابعة هو التحريم النهائي، إنما الخمر والميسر والنصاب والزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هكذا تدرج القرآن في التعامل مع الخمر. لماذا؟ لأن الخمر كانت عادة مستحكمة في نفوس العرب، بل كان العربي يراها جزءا من شخصيته، لذلك وقع كانت مباحة. ووقع السؤال، والقرآن قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم وقع النهي عنها في الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. ثم وقع التحريم بلفظ فاجتنبوه الاجتناب في التحريم. هناك من يقول فاجتنبوه تجنبوه، لو كانت تفيد التحريم لقال تعالى حرمت عليكم الخمر مثلا، كما قال حرمت عليكم أمهاتكم، أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هاد الناس يريدون أن يقدموا كلاما ونظرا خاطئا في شرع الله. الجواب عن هذا الكلام هو أنك إذا وجدت لفظ اجتنب في القرآن فاعلم أنه يدل على أقصى مراتب التحريم. عندما يستعمل القرآن اجتنب فإنه يدل على أقصى مراتب التحريم، كما في قوله تعالى فاجتنبوا رجس من الأوتان. يعني قضية الأوتان ورد فيها لفظ الاجتناب، وفي آية أخرى واجتنبوا قول الزور. لما يجد لفظ الاجتناب في القرآن فهذا يعني أن القضية محرمة حليما قطعيا. ففي معرض الحديث عن قول الزور وعن الأوتاني استعمل القرآن لفظ الاجتناب، كذلك استعمله في لفظ الخمر في مسألة الخمر قال فاجتنبوه. هذا الجواب. يبقى أن هذا حد من حدود الله تعالى، ولكن القرآن لم يعرض لمقدار عقوبته. السؤال الثالث، كيف تعاملت السنة مع هذا الأمر؟ شرب الخمر في السنة ما مقدار حده؟ هنا جاءت الروايات كالآتي. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم جلد 20، وفي روايات استقر عليها العمل جلد 40 جلدة. والذين ذهبوا إلى القول ب20 قال لك جلده شارب الخمر جلده 20 شخصا، كل شخص يحمل عسيفتين، فإذا ضربنا 20 × 2 تصير 40. يجب أن ننتبه، تردد القول بين 20 و40، ما سببه؟ سببه القرآن. فسكوت القرآن عن تحديد حد الخمر في العدد فيه إشارة تسمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الحدود، أن يقدر الحدود. وقد تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فسمحوا لأنفسهم بالاجتهاد في هذا الحد. لا يجوز الاجتهاد في أي حد، لأن الحدود الأخرى مذكورة في القرآن. حد الخمر عندما سكت عن تحديد عقوبته كتاب الله تعالى فيه ما يشير إلى أن هذا الحد يخضع للظروف والأنظار، أنظار المحققين من الصحابة. ماذا كان يقع؟ بعضهم وجد أن 20 و40 مقبولة عنده مقابل الخمر، ويشرب الخمر ابتداء يهيئ نفسه لكي يجلد. وكان الجلد سيكون فيه ضرب من الرأفة، لأن الغرض ماشي هو التعنيت أو التعذيب أو التعنيف، الغرض هو أن تشعر هذا المكلف أنه أخطأ، فنحن فعلنا بك هذا يا رجل فعد إلى الله. لا كلام مع الذين. فوجدنا صنفا كان يهيئ نفسه، كام 40 كذا هو يشرب. فاجتمع الصحابة في عهد عمر، مسألة 40 لم تؤتي أكلها بالشكل الذي يرتضى شرعا. تداولوا الأمر، اجتهدوا، فاقترح سيدنا علي كرم الله وجهه أن يرفع الحد إلى 80 ضعف حتى يرعوي الناس وحتى لا يستهزئوا بحدود الله. وعلى أي حال كما تعودنا الحمد لله أصبحنا كأسرة، لا يجوز التقول في شرع الله بغير علم أي بغير دليل. سيدنا علي لا يسمح له أن يجتهد وأن يرفعه إلى التمعين دون أن يكون للمسألة فيها له عليها دليل. فوجه التخريج عنده لماذا رفع الحد إلى الثمانين؟ قال هكذا لأن الشارب شارب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افطار، وإذا افطار قذف. وحد القذف في القرآن 80 أو لا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80. أعيد، كيف اجتهد في رفع حد الخمر إلى 80؟ قال لأن الشارب إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افطار، وإذا افطار قذف. وحد القذف معلوم من الكتاب هو 80، فرفع حد الخمر إلى 80. أعود على بدء، نحن نؤصل لواحد القاعدة، لا يجوز الاجتهاد في حدود الله باستثناء الخمر. لماذا؟ لأنه هو الحد الذي لم يعين القرآن فيه عقوبة مقدرة، ولقد ترددت السنة في تثبيت مقدار هذا الحد، ومن ثم جاز للصحابة أن يجتهدوا برفعه إلى 80 لتحقيق الحفاظ على الدين. ونحن في المقاصد اللي هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذا التدرج كما قلت لكم مرتبط بأن الخمر في عند العربي كان يمثل جزءا من من من من ذاتهم وكرامتهم ونخوتهم، لذلك وقع التعامل معه على هذا النحو. حتى روي في الباب أن أحد الشعراء في رواية لعله لبيد في رواية الأعشار لما بلغ النيف والثمانين وهو على نصرانيته شرح الله صدره لكي يزور محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع منه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان في المدينة آنذاك، يعني هاجر من مكة إلى المدينة. الأعشى في بعض الروايات تنسب المسألة إلى لبيد. وعلى أي حال لما وصل أو بلغ مشارف المدينة، يعني يهود المدينة غاضهم الأمر، ما أحب أن يأتي هذا الرجل يسأل عن محمد ويسمع منه دينه. فاعترضوا طريقه إلى أين يا آشا؟ قال لهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لهم سمعت بدينه أريد أن أستمع إليه. هذا فيه ما يدل على أن الله تعالى قد شرح صدره لكي يستمع من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال تقول الرواية الجماعة الأولى لما أجابهم بهذا قالوا ألم تعلم أن الإسلام من واجباته وأحكامه إيجاب الصلاة والصيام؟ قال حتى في النصرانية هناك صلاة وهناك صيام، لا إشكال عنده. وتبع طريقه فاعترضوا سبيله مرة ثانية، سألوه ثم قالوا له ألم تعلم أن دين الإسلام يحرم النساء والزنا؟ قال لهم هو شيخ كبير لم يعد له أرب بالنساء. وتبع طريقه فاعترضت الجماعة الثالثة فلما سألوه وأجابهم قالوا له: ألم تعلم أن الإسلام يحرم الخمر؟ فتوقف أوقف الناقة متى أوقفها؟ لما تعلق الأمر بالخمر، مما يدل على أن هذه العادة كانت مستحكمة أو مستحكمة في نفوس الناس في الجاهلية وفي صدر الإسلام. فتبسم اليهود قالوا: إلى أين يا آشا؟ قال لهم: أعود إلى مضاربي، سيعود إلى مكانه يشرب الخمر سنة ثم يعود في القابل لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فلما أدار عنق ناقته سقط من عليها فدق عنقه فمات. هذا إن دل على شيء يدل على مدى استحكام هذه العادة في نفوس الناس. لذلك وجدنا سيدنا علي يجتهد في رفع الحد من 40 إلى 80 بالتقرير الذي تكلمنا عنه سابقا. ننتقل إلى الحديث عن مسار هذا العلم. وجدناه في القرآن، وجدناه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناه عند الصحابة، الكل ينظر ويجتهد ويستنبط الأحكام. ننتقل إلى عهد الإمام الشافعي الذي وقع فيه كلام كثير، لأن العرب والصحابة وكبار التابعين كانوا يعرفون أصول الفقه بالسليقة، لا لم يحتاجوا فيه إلى تدوين أو حفظ، الكل يعرف أصول الفقه من القرآن إلى. في عهد الشافعي قام عبد الرحمن بن مهدي بكتابة رسالة إلى الشافعي رضي الله عن الجميع، يطلب منه أن يكتب أن يدون للناس أصولا، لأنه كلما تقدم الزمان واتسعت الرقعة واختلطت الأجناس كلما ضعفت الملكات وضعف العلم. فخاف عبد الرحمن بن مهدي أن يضيع هذا العلم من صدور الناس، فطلب من الشافعي أن يدون أصولا. ولهذا يسمى القرن الثاني هو عصر التدوين، فيه دونت كل جل العلوم القرن الثاني، منها علم أصول الفقه. هذا سبب تأليف رسالة في أصول الفقه، وقيل رسالة في أصول الحديث من طرف الإمام الشافعي بطلب من عبد الرحمن بن مهدي. وقع الاختلاف بين أئمة المذاهب في سؤال هو كالآتي: لمن تنسب أشرفية التأليف؟ يعني ما الأسبق؟ فقام الشافعية وقالوا: الذي أول من ألف هو الإمام الشافعي. قام المالكية فقالوا: أول من ألف هو الإمام مالك، وقد نادى بهذا الفقيه أبو بكر بن العربي في كتاب القباس، والقباس هو شرح لموطأ مالك بن أنس. في مقدمة هذا الكتاب قال: ذكر أن الإمام مالكا وانتصار هو أول من ألف في أصول الفقه. قلنا خلاص. ثم وجدنا دعاوى أيضا من المذهب الحنفي يقولون أن أبو حنيفة من الشافعي وأقدم منه وكذا، فهو أول من دون أصول الفقه وله الفقه الأكبر والفقه الأصغر. قلنا انتهى. الحنابلة سكتوا لأن الإمام أحمد هو تلميذ الشافعي، وقالوا هذا في حكم تلميذ. وجدنا جعفر الصادق أنصاره نسبوا إليه أولية التأليف، والواقع أن هذا الخلاف هو خلاف في حال. الأولية ترجع كما قلنا للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعرفون هذا، لكن على مستوى التدوين نحن مع الشافعية لأنهم قالوا هذه الرسالة بين أيدينا فأرونا مدى عندكم. هم على أي حال عندهم رسالة، الكتاب اسمه رسالة في أصول الفقه وفي أصول الحديث، فاحتجوا بها، قال هذه رسالة بين أيدينا فأرونا مدى عندكم، نحن لا نملك لهؤلاء الأئمة كتابا مستقلا في أصول الفقه، وإنما هناك كلام يتعلق بعلم أصول الفقه. إذا المشأة والعلاقة، الآن وصلنا إلى مرحلة الإمام الشافعي ومعه الأئمة، هو فعلا من أول من دوان في علم أصول الفقه في كتابه المعروف بالرسالة. الباحثون وهم يتحدثون عن هذه النشأة والعلاقة والتطور ينتقلون مباشرة إلى، يعني من الشافعي توفي رحمه الله 304، ينتقلون مباشرة إلى القرن الخامس الهجري، لا كلام عن هذه المرحلة. لماذا؟ إذا أردت أن تعرف تاريخ علم أصول الفقه تجد كلاما عن الشافعي في رسالته، ثم تجد الكلام عن القرن الخامس الهجري اللي فيه أبو حامد، ما في كلام، أبو حامد الغزالي 505 هجرية توفي، وأبو المعالي عبد الملك الجويني 478 توفي، وأبو الحسين البصري 436، والقاضي عبد الجبار 415. هذه معطيات، وكأن هذا العلم استقر في القرن الخامس الهجري. قال ابن خلدون، تسمعوا به ابن خلدون في المقدمة، قال بني علم أصول الفقه على أساطين أربعة، هو الذي علمنا هذا، قال لك القاضي عبد الجبار، أبو الحسين، أبو الحسين تلميذ القاضي عبد الجبار، والجويني والغزالي، والغزالي هو تلميذ الجويني. ما اسم كتاب الغزالي؟ معروف، المصفى، والجويني البرهان، أبو الحسين البصري المعتمد، القاضي عبد الجبار عنده كتاب العمد، العمد هذا الشيخ تلميذه شرحه تحت مسمى المعتمد، وهذا عنده البرهان إلى آخره. الذي يمكن أن نضيفه للباحثين وسؤالي حول ماذا كان حال علم أصول الفقه من هذا السنة إلى القرن الخامس الهجري، قلوا من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري، يعني ماذا كان حاله طوال ثلاث قرون. هذه تلمة في المسار الحديث عن تاريخ التأليف الأصولي، يجب أن نقف عندها، لأننا عينا كلما سألنا الباحث أو الطالب لا يعرف إلا الشافعي ويقفز إلى الجويني والغزالي. إذا أراد أن يمعي النظر يتحدث عن الباقلاني أو ما من جاوره في هذه قرون. سؤالي ماذا كان حال، هل توقف التأليف، هل هناك مؤلفات؟ هذا سؤال. الجواب بعد البحث المضني هو أن الإمام الشافعي لما ألف رسالة هو شيء جديد، عبد الرحمن بن مهدي طلب منه أن يدون للناس أصولا يحفظون بها طريقة استنباط أحكام الله تعالى، فألفها استجابة لهذا الطلب. هذا شيء حدث جديد، تعلق الناس برسالة قراءة وحفظا وتدريسا مئة سنة، ما وجدوا داعية تدعو إلى أن يكتبوا شيئا، بمعنى أن الرسالة شغلتهم مئة سنة. شيء جديد مهم، صاحبها رجل محقق حافظ متقن، لذلك استغنوا عن تفكيري في كتابة مؤلف الأصولي أو، فشغلت الناس رسالة مدة قرن من الزمان حفظا وفهما وتدريسا. إذا فرضنا أننا وصلنا تقريبا 300 هجرية ظهرت سقرت المذاهب وتحققت المدارس، يعني بدأنا نعرف من هم أتباع المذهب المالكي، من هم أتباع المذهب الحنبلي، من هم أتباع المذهب الشافعي، ظهرت مدارس المذاهب. في هذه الفترة ظهر ما يسمى بفقه الانتصار، فقه الانتصار، ما الانتصار؟ أي الدفاع، لا أقول التعصب، الكتابة حول المذهب وحول أصوله وحول مصادره الحقيقية، وأنه مذهب يجب أن يتبع، الكل يدافع عن مذهبه. نقول الدفاع هو الانتصار. بل هناك مؤلفات صدرت بهذا اللفظ، الانتصار بالفخار، هناك انتصار الفقير السالك إلى التعريف أو كذا بمذهب مالك، هناك الذب عن المذهب أي الدفاع. إذن هذا الفترة ظهرت كتب الدفاع والانتصار، كل يدافع عن أصول مذهبه. إذا فهمنا هذا نقول في هذه الفترة بدأت تظهر، لا نقول مؤلفات أصولية، مباحث أصولية. في اعتقادكم إذا أراد المالكي مثلا أن يكتب في أصول الفقه، عن أي أصل يكتب ويدافع؟ عن أعمال أهل المدينة. هذا شيء موجود. فظهرت بعض المؤلفات تنتصر لبعض الأصول المتعلقة بالمذهب، فالانتصار لعمل أهل المدينة مثلا، هذا عند المالكية. الحنفي، الفقيه الحنفي في أي شيء يكتب، حجية القياس مثلا، وهكذا. إذن في هذه الفترة لم تظهر مؤلفات كاملة أبدا، إنما ظهرت بعض المؤلفات الخادمة لأصول المذهب في بعض المباحث الأصولية. يبقى السؤال، متى نضج العلم واستوى سوقه وتحققت مباحثه؟ في القرن الخامس الهجري. سؤالي بسرعة، هل تحقق ذلك على يد القاضي عبد الجبار؟ أقول لا. على أبو الحسن البصري؟ نسبيا نعم. الجويني؟ نسبيا نعم. الغزالي هذا هو الرجل الذي اقتدى به الناس اقتداء، لا أقول أعمى، أو اقتداء حقيقيا على يديه أرصية معالم هذا العلم. ولا زال الناس إلى يومنا هذا عندما يكتبون رسائلهم أو كتبهم حول أصول الفقه يتقيدون بمنهج أبي حامد الغزالي. هذا المنهج يقوم على المقدمات جمع، ياك، هي عبارة عن مقدمات لغوية منطقية كلامية، ثم الأقطاب هي المباحث، الأقطاب الأربعة عنده. الأقطاب هي قطب الأدلة، وقطب الأحكام، قطب الألفاظ، وقطبه الاجتهاد والتعارض والترجيح. فكل الكتب الأصولية الآن تلتزم بهذه تصدر بهذه المقدمات. هناك من يقدم الأحكام على الأدلة، هناك من يقدم الأدلة على إنما المباحث هي هذه مباحث الألفاظ، وكل الكتب تختم بمباحث الاجتهاد والتعارض والترجيح، لا خلاف بينها. إذا الغزالي أرسى هذا المنهج، ومع ذلك كما سوف نرى فيه ملاحظات الغزالي نفسه اعترف بها، لأن الغزالي رحمه الله وهو شافعي وهو يكتب المصفى كان يكتب ويسائل نفسه من حين لحين، يفترض معترضا، يفترض شخصا أمامه. فمثلا فيما يتعلق بالمقدمات أو ببعض المباحث التي لا علاقتها بعلم أصول الفقه، كشكر المنعم، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالشرع، هذه مسائل كلامية، ومسألة أمر المعدوم كما سوف نرى، ومسألة اللغة، كان يفترض أن هناك معترضا. فيقول أبو حامد ما معناه؟ فإذا قيل لي لما كتبت هذا، أقول لهم هذا كلام غزالي الآن، قال معللا. علاش؟ قال لأن الفطام عن المألوف شديد. تعرفوا الفطام؟ الفطام هو تقطع الرضيع، هو أن نزيل ما تعود عليه الرضيع من الرضاعة. قالوا لأن الفطام عن المألوف شديد، بمعنى أن الناس كانت قد ألفت هذا النمط من التأليف، فإذا غيرت المنهج وفطمتهم سوف يكون هذا عليهم شديدا. قال لأن الفطام على المألوف شديد، ولأن النفوس عن الغريب نافرة، أي أن النفس تنفر من كل شيء يعتبر غريبا أو جديدا. هكذا تعلل أبو حامد في إدراج بعض المباحث في كتابه الموسوم بالمصفى من علم أصول الفقه. إذا هذه مرحلة القرن الخامس الهجري، وقد تحدثنا عن من القرآن، الصحابة، عصر التأليف الشافعي، ثم انتقلنا إلى القرن الخامس، ولكن بينا ماذا وقع ما بين القرن الثاني وبين القرن الخامس. بقي الكلام عما وقع بعد القرن الخامس في أصول الفقه، في كتب مؤلفات بعد أبي حامد الغزالي وبعد الجويني. بما يمكن أن نصف هذه الكتب؟ هل فيها طريقة جديدة؟ هل خرجوا عن منهج أبي حامد الغزالي؟ هل أضافوا شيئا؟ الجواب لا، بل تقيدوا بمنهج أبي حامد الغزالي ومن كان معه، والتزموا طريقته، ونسجوا على منواله، ولم يضيفوا شيئا، بل اكتفوا بالشرح والتلخيص. وهكذا نجد مباشرة بعد هذا الشخص نسمع بالفخر الرازي، عنده المحصول، نسمع بتجدي الأرماوي، عنده الحاصل، بابن عميه، عنده التحصيل، بالبيضاوي، عنده منهاج الوصول إلى علم الأصول، بابن السبكي، عنده المنهاج في شرح الإبهاج أو الإبهاج في شرح المنهاج، الإسناوي، علماء كثر اكتفوا بالمادة التي تقارت. مثلا سيف الدين الأميدي، الكتاب اللي عنده في الأصول ما هو؟ والإحكام، لاحظ الإحكام هو عبارة عن ما ورد عند أبي حامد الغزالي. المادة هي المادة، شكر المنعم، المقدمات اللغوية، الأدلة، هناك إضافات، ولكن هناك التزام بعد ذلك الغازي والأرماوي نحن نقف نقف هذا القرن الخامس السادس السابع الثامن، نقف عند الثامن لأن الثامن هو قرن أبي إسحاق الشاطبي، فيه مجموعة من العلماء، فيه ابن السبكي وفيه الإسناوي جمال الدين الإسناوي، فيه الشاطبي إلى آخره. في هذا القرن أيضا قلنا هناك عالم اسمه البيضاوي، له تفسير له أصول الفقه، سمى كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول. ابن السبكي جاء بعده، ماذا فعل؟ ألف كتابا ولكن أسماه الإبهاج في شرح المنهاج. الإسناوي ماذا فعل؟ نفس المشكل نفس الشيء، إنما غير العنوان، قال نهاية السول في شرح منهاج الأصول أو الوصول. إذن الكتاب الواحد تقوم عليه مجموعة من الشروحات وكلها تبعة. الآن ننتبه، إذا أخذنا الأسناوي، الإسناوي جمال الدين الذي ألف نيل السول، نيل السؤل يعني السؤال، نيل السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، نفس ما فعله ابن السبكي في الإبهاج وما فعله في نيل. في هذا الكتاب قدم لنا طريقة غريبة في الباب، فيها ما يدل على أمانة العلماء وعلى بيان ما يكره، بيان ما يكره. قال في هذا الكتاب أعلم، ويعترف لك أيها القارئ، أعلم أن نهاية السول هي أن النهاية نهاية السول هي شرح لمنهاج الوصول. قال والمنهاج شرح للحاصل، كتاب الحاصل والتحصيل للأرمويين، هذو أبناء العم، أحدهما ألف الحاصل والثاني ألف المحصول. قال والحاصل والتحصيل مأخوذان من المحصول للرازي. قال والمحصول يكاد لا يخرج عن كتابين هما البرهان والمصفى. وعلى ما يدل هذا؟ هذا كلام الأسناوي، يدل على أن بانتهاء أمر التأليف في القرن الخامس الهجري أصبح المنهج هو المعتمد، وأن من جاء بعد هذا القرن إنما كان يشرح ويلخص كما هو واضح في اعترافي وعبارة جمال الدين الأسناوي. ما عنوان كتاب جمال الدين الأسناوي؟ وتبعوني نشطوني تنتهوا معه. نهاية السول في شرح منهاج الوصول. شنو قال؟ اعلم أن النهاية هي شرح للمنهاج، والمنهاج شرح للحاصل والتحصيل، والحاصل والتحصيل مأخوذان من المحصول، والمحصول يكاد لا يخرج عن كتابين هما البرهان والمصفى. وإذا تتبعنا السلسلة والبرهان أيضا والمصفى مأخوذان من كتب متقدمة أو مباحث متقدمة، الدليل على هذا وأن الغزالي قال لك لأن الفطاة مع المألوف شديد، فهو أيضا أخذ ما هو مألوف عن المتقدمين. قال ولأن النفوس عن الغريب نافرة، يعني قال إنني ألتزم بهذا المنهج لأنني لا أستطيع أن أدعي اجتهادا أو خروجا عن المألوف، وبالتالي سوف يكون هذا الأمر شديدا على الناس. ما قلناه إلى حدود القرن الثامن الهجري هو مستمر إلى يومنا هذا. فإذا قام أحدنا وقد قمت أنا وغيري بالكتابة حول أصول الفقه فإننا نلتزم ما درج عليه المتقدمون، لا نضيف شيئا، ما عندنا ما نضيف. وهذه يجب أن ننتبه إليها. وأنا أعرب عن موقفي من هذا المنبر أنني لست مع الذين يحملون دعوة جديد في أصول الفقه. ماذا نجدل في أصول الفقه؟ الدعوة الأولى قبلناها على مضض، وهي الدعوة إلى جديد الفقه. لأن الأمة لما شعرت بعجزها عن إيجاد فقه يخدم واقعها وأصبحنا مكتوفي الأيدي لا نستطيع شيئا، قالوا ما الحل؟ قالوا الحل هو أن نجدد الفقه. فوقع السؤال، ماذا نجدد في هذا الفقه؟ هل معنى هذا إذا جددنا الفقه استطعنا أن نجد الأحكام المستجدات؟ فلما أحسوا بأن هذه الدعوة ليست في محلها وجدنا من يدعو إلى تجديد أصول الفقه، وهذا خطر، لأن الأصول الفقه كما درسنا اليوم لها استمداد من الوحي أو لا، وحاشا أن يكون ما استمداده من الوحي أن يقبل إلى التغيير أو الزيادة أو التجديد. لأن أصول الفقه ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ماذا نجدده؟ هل بلي الإجماع مثلا؟ حاشا أن نقول هل بلي الكتاب أو السنة، هذا خطر. حتى نجدده هل بلي الاستصحاب؟ هل بلي؟ بل إن القوانين الآن الوضعية تعتبر الإجماع مصدرا وتعتبر العرف من مصادر القوانين. إذن فهذه الأصول ما بلي فيها أصل حتى ندعو إلى تجديده، بل البلا والخلل في عقولنا في أنظارنا، ويجب أن نكون منصفين مع أنفسنا وغيرنا، نعترف بعجزنا ونقول إن السبيل ليس هو الجديد، هو أن نعمق معارفنا وأن نفتح أذهاننا وأن نتمكن من شرع ربنا ومن أصولنا حتى نستطيع أن نجد بها كل ما يتعلق بهاته المستجدات. هناك سؤال أظن شيء واحد، قل سيدي. وكان أنا قرأت المصفى، قرأت الآميدي. الآميدي التزم بالمادة الأصل من المصفى، إنما صارت عليه بحوث لأنه أبدع في استثمار تلك المادة، بمعنى أصبح مصطلح الاختيارات مرتبطة بالآميدي، لأنه يعرض للتعاريف أو للأقوال تقول والمختار عندنا، حتى أن هناك أطاريح تتعلق بالماجستير أو الدكتوراه كانت حول اختيارات سيف الدين الآميدي. أما على مستوى المضمون والمنهج الذي أسس للمادة، نحن لا نتحدث عن النقل التام الحرفي، لا، التزام بالإطار العام، لكن يبقى للمصنف حرية، مساحة معلومة للشرح أو للمختار عندنا أو لإضافة بعض التعاريف كما هو الشأن في المنطوق والمفهوم. أبو حميد الغزالي عند الحديث عن هذا جمع المادة كلها في المنظوم والمعقول والتنبيه والإشارة جمعا واحدا، جمعا خماسيا. الآميدي التزم بهذه المصطلحات لكنه صيرها إلى قسمين، هذا يعني أنه أضاف شيئا، بل وتحرك في إطار وضع المادة وتقريبها وتفهيمها. لذلك فالذي صار الناس على منهجه وتعلقوا به تعلقا من قريب أو بعيد هو كتاب المصفى. حتى المباحث التي هي في أصلها يجب أن لا تكون في المصفى كما نبهنا على ذلك سابقا، وجدنا الناس تلتزم بها. الغريب في الأمر أن هناك دعوة فيها حمل أو تحامل على الغزالي، مفادها أن تقول إن أول من مزج المنطق بأصول الفقه هو أبو حامد الغزالي. هذا الكلام نسمعه والناس تحبد أن لا يكون هذا، لكن هذه التهمة لصقت بأبي حامد الغزالي. ما الداعي إلى أنها ألصقت به؟ لأنه في المستصفى قال وهو يتحدث عن المقدمة المنطقية، يعرض باب تصورات تصديقات البراهين كذا، قال وهذه المقدمة أي المنطقية هي لازمة يعني نافعة، قال فمن لم يحط بها فلا ثقة بعلومه. يعني كأنه يشجع الناس. وقد سألني أحد الإخوة سابقا عن قضية المباحث اللغوية والمنطقية والكلامية، قلت له الأصوليون صدروا بها مؤلفاتهم، لماذا؟ لأنها تعين الطالبة على فهم المادة، هي مواد مساعدة. حتى أبو حامد الغزالي هذا الذي فعل، قال فمن لم يحط بها فلا ثقة بعلومه. فأخذ الناس هذه العبارة هذه الجملة وقالوا إن أول من دعا إلى مزج المنطق بالأصول هو أبو حامد الغزالي. أقول لكم حسب النسخة التي أملك، قال هذا في الصفحة 10، نسخة قديمة. في نهاية الصفحة الموالية قال أبو حامد الغزالي مخاطبا طلبة العلم، قال لهم واعلم أو كما قال أن هذه المقدمة أي المنطقية ليست من الأصول، فمن شاء فليكتبها ومن شاء فليدعها. نلاحظ كيف أن الناس اتهمت الرجل ولم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في نهاية ما قاله أبو حامد الغزالي. إذن أنا معك في أن الآميدي وابن الحاجب وابن السبكي لهم بعض ما يميزهم داخل الإطار العام، لكن أن تقول لي إنهم استغنوا عن مباحث الأدلة، خلفوا الغزالي أو أضافوا بابا آخر، هذا شيء غير موجود، لأن هناك التزام تام بالمباحث والأقطاب التي تحقيق الآن. يقول الأكثر أصولي تحقيقا للمسائل الآمدية. ما هو السؤال؟ يعني هل أن الآمدية حقق مسائل أصول؟ لا، أفضل الأربعة هي أصول الفن، يجمع بينها وأخذ جموعا من رأيي من جاء بعده يعني اختصروا بشرح. هو هذه قاعدة أو عادة مضطردة في المؤلفات، كلما قرأت مؤلفا تجد أن فيه نفحات كبيرة من كتب المتقدمين، ولكن الذي أسس لي هذا الأمر وهذه السنة هو أبو حامد الغزالي. مثلا روضة الناظر وجنة المناظر، هذا هو عبارة عن تلخيص للمصفى. المحصول أيضا عبارة عن تلخيص للمصفى. وعلى أي حال نرجو الله تعالى أن نكون قد قدمنا شيئا علميا، نحن نتدرج لكي ندخل مباشرة في علم المقاصد، وأنا أرى أن هذه المقدمات هي مسائل لازمة تيسر الطريقة لوضع النظر والتأمل في موقع هذا العلم من علم التشريع عامة وعلاقته بالتأليف وعلاقته بعلم المقاصد. نكتفي بهذا ونختم كما قال سيدنا عليك من الله وجاه، من أحب أن يكتال له بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.